الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ಇಂದು ನಜಿಕಾರ ಸೂರೆ ನಿಫಾ ಆಯತ್ ನಂಬರ್ 94 ಸೂರೆ ನಿಫಾ ಆಯತ್ ನಂಬರ್ 94 ಗದಿನ ಮಕ್ಕಿ ಸಬಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ فحالت بأمن في ذا مسلمان أو ذا غير مسلمان ذا خطر من المسلمين فمن حالت في خطر وجنوني فخطر حتى بطر خطر عمد بطر لا يدى إنسانية خطر ذا يو إنسان خطر ذا طول إنسانية خطر سؤال فيات سيدنا خطر مش لينم سبقتي اللہ پاک حالت جن کی بلا وجہ بچا وجن مخلوقات مسلمان میں سے کثر بجاتے نہ کرے ظلم نہ کرے شخص بنیاد دسو نہ وجنے خدا کافر دا دی آیات کسانی نزول کی مفسرین و لکلی دی پیغمبر علیہ السلام و السلام دو صحابی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ باغت قیادت کیے یو لحکر اولو جی و لاحیتا دی جہاد کسان دیتی انتا اورا سے اغطور خلق باغزین اتخت دلیو طریقات سے اگر اگر چیلے ساری وغیرہ رو مسلمانانو کی نارے دا تجبیر والا نارے تجبیر اگر والا آغا جانا آواز یارتا اللہ اکبر اولا علی تفیدن تجیو ترالن مدوت سلام و مقرش سلام علیکم اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جمان را دا چدا اسمون نظام خلاسی ایسی دینی سورو سوری اگر اون وجهه دوت اشهد الله اله الا الله اذا مسلمان اینه کلمه اینه حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه و خیر حسن یه دا تو بخصل یری کلمه فلو قصر على الغنبر عليه الصلاة والسلام في الصحابية في صوت لكي أنت يغتصر وغتك بمولة منك سلام منك الله أكبر ماري والي باوجود باغا مجحة الفرق في الغنبر عليه الصلاة والسلام غير جاء خفص فارغة وآغا يستدعي أكمل دعي أكمل بيك إذا عادش لو بلا واقعا دعا في ذكر شيئا مستقرين را ذكر شيئا لحضرة مقداد ابن عصد رضي الله تعالى عنه أغطى مدقة في وقف سليم سليم ولا لا إله إلا الله دا يجد داغينا أغا قتلت في دار اختليير سليم ولا في غمر الانسانة والسلام في الصحابة وبشيك في صوت لك بغا في حضرة مقداد رضي الله تعالى عنه أغا سليم قتل أغا سليم ولا أغا قتل سبعة رسول الله كريمة ما مختلف واقعات راغلي ديو دي مختلف واقعات وبناء بانتا آيات نجد سوي الله قاد مسلمانان توي كتاسو بغير تحسس نفس وجنه ما قاتم مقصد رسيه فمكان مكرمتي تاسو صحان اختلا اسلام بمتطاو فلمن بكا فمخت نسو غيري منظم بكا فمخت نسو كولي دا اسلام نور اعمال اغن تاسو حتى كول فهرم نسو كولي متاسو كاراني غلي ويوم لكيري ويوم تاسو وخم رد درد وتسليف تاسو رسيد ودغت دا كاري موتن يجي كده لك عصوره فنوش كيف يده او مسلمان اغيط اشكارة كلمة نويلة خاصة ايلة اظهار دا اسلام اخر الله فرماو تاس دعني واغذ غير تخلق ضرورو تاس دعني غرب تاس يا ربي جو كلمة اشتاوك نشتا ظاهري شهادت باندې د فرهم مسلمان د کلمه وي نو بیا تاسو ولې وایئ تاسو د هغه ګډو کېدو ته او د هغه مال دولت او د هغه دنیا ته چې ډېر نه سامان لرلې ما له غنیمت راوړې الله فرمایي دا دنیا دا سما اسان کېدونکې دنیا ده الله سره ډېر ستدي تاسو دپاره الله ډېر غنیمتونه ورکوي دي نو تاسو بیا لږ مال ته ولې خوشالېږئ رسول الدنيا دا معلوم او دا اثر و سين دا دستاس خول را ولي الله تعالى صروا عدلا من دي اتاس ولي لقلقلو كيلو تخشاليه جايو عدد مال تخشاليه الله صحابه كرام مطلق الزورنا ورسل قديتي بغير تحقيقنا خلال قوي اتاسو تلك وجنينا او بس اغيط الموي من دي اتاسو وطرسك عرضي مسلمان اخرجات من الجنة يا أيها الذين هيغت كانوا يعملوا كتاب إيمان رولي إذا ضربتم في سبيل الله حرك لكتاب السخرك وقزمك فتبينوا نفتح كفتا وفكوا في الشر لقد في حالات أكثر ذات أقوات السخر في كيسي لقد الله السخر في كيسي فحذرت فخل فيه ولا خطر وطنك فخلت فأرسى لهم علم جدام سلمان لأداء تأخير فكي تسفر لكن بدل وطن خلق فقط لدي جدام سلمان لأداء تأخير نفتح لفاق بسفر بسر نفتح لفاق بسر لأداء سلمان لأداء تأخير ولا تقولي أو تانسم موعي لمن هذا ستألقى إليكم السلام هي غرزه تاسو ته سلامت یا سلام یې تواسو دې ته تاسو باندې سلام لست مؤمنه ان ولا تقولي تاسو ته مو آیا چې لست مؤمنه چې کوم مؤمن نه چې کوم مسلمان نه د خپل یار او کلمې دا څه ته مو آیا او دا تاسو د څه په اړه کوي راوځم چې تاسو غرض دی چې خلک تنمو يوم سلمانان تصل الجهاد مستدرا مكلمة فاغوية اكتاس المقصد مال جمسوري والله فاتح تفرمائي تبتغون عرب الحياة الدنيا تاني تلبوية غسامان دا جند الدنيا أسباب دا جند الدنيا فعند الله مغانم كثيرة الله ترى دير غنيمة نبي دير مال نبي الله ترى خاصة ترى الله تاجة تارا جنجيجي خاصة ترى دنيا رفعنا جنجيجي الله بار تدر تدر لبعض خلق غرض هذا كلام بيت خاص خلق يعني متعلق فالله مجمان كم بان راجي شرابي دنيا غرض خدا غير اجتهاد وضع حضرة سامة رضي الله تعالى عنه وضع حضرة مقباب رضي الله تعالى عنه ديران بيش خلتي أغيب ويكي يقني دعوة غيري عليك حالاتي تبقى تبقى تراخ وغيري كلمه لكن مسلمان مره فصرف دقتل مال دا بسودة فارة دا زان دا بسودة فارة وغي كلمه شروع كلي غري خيال دا ام فيكو غلط كنو لكن الله فاق دا مسلمانانو تربية كي اسلية كي تبقى خاتو باندو خلق مسلمانا مسلمانو ضروري ندي كتاب خام خايا كاري مسلمان فازمان تتكليف كما كاري بس يسالي ظاهري كاري موجي لا فاتي بزان داني تنجيني وعوالي زمن كار هذا حديث رضي كمين بعد خلق تجد دان بكرنا لا إله إلا الله رائع فاكي بعد ذلك كلمة ويوكنا ذلك رجما سكار ذلك الله كور الله صحر أطلب عن كلمة جاري كي زمان ذلك كلمة جاري لك من ذلك كلمة وعي من ذنك سلاوة ذنك أسكارن كي خدا کے یقین پر ریدی کہ زمانہ اعظم کے چلتے لیکن تجدیدی غط راہی اولا جابل اولا رکی مغرب سندان نمونگا وغوی کے شکر اکتے دی راہ مونگا مسلمانان نی معلانا مسلمانان تربیت کی جس آکار صرف دو انسان تجربہ باندے کریم راوستے دی راغب ذلك كلمة غرزول الله ودا زما بيسيلة دا زما سارم دا سا سارم ساغي سرع السارم مولا من سرع ولو ولو خبرو باني خلق دا اسلام وباش دا كفر في كيف هذا دي تنظر دي رما سمرة خلق مسلمانا دي ناقو هيدا وزن يا سري معمولي خبروك لمنصر اخنور تجينا جديد منصر ليك كافرك جديد خبروك وشركين استادة صوتك استادة نجريادة استادة عطيبالة جدي حقيقة داري جدي أصل داري القرآن وحديث قرآن في أغاد تعريبا لكيه نبقى الدليل كمون ترابينا نبقى خمدسي تفاقول له خاسر مطرش من يتقل عند أدولة يمنغ سمرة خلق مسلمان عن كريدي و سمرة مكافرة عن كريدي تعداد بكافر بذيري المسلمان عن بذير سميس يمنغ مسلمان عن كريدي ولكن ده مش برادر بي يو قد ومنغ اسلام تنير وقته ده يو قد ومنغ اسلام منغني كري ده يو قد اوضاك اسلام منغني كري د الله په یو بنده به مونږ داره خني کړې چې هغه اودس کوي ناست وي او مونږ ورشو ورته ووایو چې دوسته زه لږ تاته د پیغمبر علیه السلام اودس کوم چې هغه اودس وینځه ته لږ ماته وګوره ته زما اصلاح وکړه زه به ستا اصلاح وکړم چې د پیغمبر اودس داسې طریقې سره مونږ ستا باندې غټغټېښېږو چې په منبر کښې زمونږ اودس سره څه کار دی زمونږ مانځه سره څه کار دی زمونږ د چا قرآن تلاوت چې قرآن مجید ورځي او که نه ورځي زما هغې سره څه کار دی نو زه خو غټ غټه پیښې کړې منبر ته وخېږم او دا قلقلې کوم او لګېږم او لاسونه وام زمونږ کار دغه او فلانکې کافر شو فلانکې کافر شو فلانکې کافر شو هو د دنیا مونږ کافران الله به زمونږ د دې ته پوه کړو نو عزتمندو اسې په چا باندې د کفر کېږي الله مونږ دې نه منع کوي کومه میدان جهاد دی میدان جهاد کې الله وایي چې یو سړي کلمه وویله بس ښه ده دا مسلمان دی تر کومې پورې علما فقهاو لیکلي دي چې هغه یو سړی دی او هغه صرف کلمه ویلې ده نه مونځ کوي نه روژه نیسي نه حج کوي نه زکات کوي اثم نه کوي یو عمل د اسلام نه کوي کلمه ویلې ده چې هغه وژلی نه شي تاله حق نه جوړېږي چې تا هغه ته کافر وي تر دې حده پورې چې تاسې یو عمل د کفر نه جوړي نو که عمل د کفر کې ویني نبی آیت کافر ویدش اتقاط عمل در کفر لید نبی نتا آیت کافر نشی وید نبی وزن اللہ خاص فرمائی ولا تقولو خاص موعی لمن ها غسات القا الیکم السلام خاص غردولی القا تکرمی لیکم خاص تا السلام السلام سلام وطوق السلام علیکم وطوق اگر مسلمان عمل دی سلام دی تقول إذا ما دلات نسالني بس مؤمنات كم مؤمن تبتغون عرض الحياة الدنيا حياة الدنيا تطلبي أغل أسباب دون الدنيا قلت في ليخي ما لغني مطرع غنو فعند الله مغانم كثيرة الله سر غنمة نبيه الله سر الدنيا ديرا الله فاصل ما يدرس بتاكم له كذلك انبقر أن كنتم بوتاكم من قبل مخك تاسو مخکې خپل حالت ته یاست حاضر کرام به وګورئ الله ورته فرمایي په مکه مکرمه کښې تاسو کلمه ویلې چې تاسو مونځ کولې څه ښکاره څه ګرځېدی اسلام هم پټی خو دغسې دا سړي اسلام ګرځو کړ فمن الله علیکم احسانو ته خدای پاک په تاسو باندې تاسو خدای پاک طاقت در کړ زور یې در کړ اوس تاسو خلک لږ دی بغیر د دین دی فمن الله عليكم فتحسان تخلقات فتاس بامده فتبيني الله يخفح في الشيء خفو في الشيء كده مسلمان بي أو كده مسلمان إن الله بيشك الله فات كان لي بما تعملون خبيرا كان كتاس السمع ملكه خبر الله الله أولك كتاس السمع خبر دارون كتاس الدنيا نفار دا جهاد كوي أو كنا الأخيرة دقارة كوي دا الله دا رضا نفار كوي أو كنا جهد الأغراض الله وجد هر كنا خبر يروس آياتي دي دو آياتي نكي الله قال دا مجاهدين سجيدة دايا الله قال فرمائي يوها قتاني چې هغه جهاد کوونکي دي د الله په لار په خپل مال او ځان سره دي یو جهاد او الله فرمایي یو هغه کسان دي چې هغه په کورونو کښې ناست دي او جهاد به نه شي الله وایي دا دواړه نه شي برابر وي اگر چې دواړه څه دي مسلمانان قال مسلمانان بعض مسلمانان لا کی جہاد میں بعض اتاد سبا کی حالت کی جہاد فرض کفائی فرض عین نہیں بعض خلق کے کورنوں کے پاتی شی اور بعض لاشی نو الله فرمای دوه مسلمانان دي دوه تقوادار او پرهیزګار دي خو درجه او مرتبه د هغه خلکو ده چې هغوی په میدان جهاد کې جنګېږي هغې مرتبه ډېره زیاته ده. ښه نسبت د هغو خلکو چا په کورونو کښې ناست دا بیماران ضعیفان کمزورې د هغوی هغه مه اجر او ثواب دی څومره چې د مجاهدینو د چې جهاد کوي په میدان جهاد نو د هغوی لپاره وخت هم د اجر او ثواب دی شوي او یو سړی بغیر د عذر نه پاتې شوي دي نو الله وایي څوک چې ښه دی نیک دی خدای د هغوی درجې ته نه رسي څوک چې د الله په لاس کښې جنګېږي لا یستوي القاعدون نه دي برابر هغه ناست سړی من المؤمنين والمؤمنات غير أولي الضرر إن الخاوندان لدي ناري بعذر غير أولي العذر ضرر بعذر لندي غبدي خلدي بمالي غداري ضعيفة كمزوري يو بغى ما خلق والمجاهدون في سبيل الله او جهاد قوم في تلارة خلقات لأموالهم تقتلوا معلومة لو أنفسهم وتقتلوا السلطة لا برابر مجد فضل الله المجاهدين غوال ورسل الخلقات مجاهدين لرب أموالهم وأنفسهم في جهاد قوم تقتل مال وتقتل جان على القاعدين فناس باب فضل الله المجاهدين على القاعدين الدرجة فناس خلق ما عندك يا درجه جيوتي وكل ما عدا الله الحسن كل سر الله وعدك يا دخيل الله يطول خدي كل سر بزخيل جاتي كدارا تعزيز الله الارك جنجيجي باقول يخطل مرتبنا او يخطل درجينا او يخطل فجلتيني الله فرماي وقد الله تنزل بسنا وقرأ وفضل الله المجاهدين او غروان يرسل لسبقات المجاهدين له على القاعدين كناس خلق باندي اجرا عظيما واجر لدين الخلوطه دين لاجر ورسل اذا قلنا هي جهاد فرض عام او ذات دين فرض كفايه هي ولاقي لك د زورو کسانو ضرورت دی نو زور کسان لاړې دا ولې کافي دي نو که نور پاتې شي نو په هغوی باندې دا حالت کښې په دې حالت کښې جهاد کښې دی نو دا فرض کفایه ده چې لږ خلک یې وکړي او لږ یې ونه کړي نو کافي یې راغلي ده را او که داسې دشمن وي چې دا ټول مسلمانان کافي نه دي وله نو بیا په داسې حالت کښې جهاد فرض غرم دی بیا هر مسلمان باندې لازمه ده چې هغه ضعیف او کمزور ړوند ګر او سل نه وي دا په ټولو باندې جهاد کښې دی نو بیا فرض عین لکه نن سبا جنازه ده جنازه فرض کفایه ده علم حاصلول نو که ټول خلک علم حاصل نه کړي لږ خلک مدرسې ته لاړ شي علم حاصل کړي نو که څوک د علم فرض کفایه دی فرض عین نه دی د تبلیغ کار فرض عام نه دی یو جماعت داسې وي چې هغه د دعوت تبلیغ کار کوي نو دا کافي دی خو په ټولو خلکو باندې فرض عین نه دی دغه رنګ ډېر انساني کارونه دي نو که د هغې د کاره بعضې خلک تنظیمونه جوړ کړي او هغوی هغه لدي هغه یو انساني کارونه کوي نو بس دا سره امداد خیر ښېده نو دا فرض کفایه ده فرض عام نه دي الله پاک فرمایي چې ټولو سره مې د ښېګړې وعده ده خو دومره ده چې مجاهدینو له خدای پاک اجر عظیم وعده کړې ده چې دوی له بزه اجر عظیم ورکړ درجات منه درجې دي د الله د طرف نه الله وایي دوی له بزه غټې غټې درجې ورکړ ومغفرة او بخنه ده الله ويجبه وتبخنه وكم ورحمة الله ويجبه وتخفره مهرباني وكم وقام الله ودي الله تعالى غفور الرحيم بخنك او رحمك وانك الله ويجبه وتخفر بحانك إذا كنت ندير خلق ذاتي تجلي تيجي في الجهاد فلاش رسم الجريه لوجنا رسم الجريه لوجنا وعذر بوجنا أي جهاد لنشيك فأغم معذور خلق لبا الله سورة سورة بابلا واركب ثم رفواتي قمدان الجهاد كي هي مجاهد دي في أجل عظيم دي حق عجر عجيم ثواب بس العصاب بغى معجور لو أرسل شغلت الجذبات عكيم سيرا سلي جهاد لسلي تسليم عديد بخريط عصيرة في عباد جاوك وقريري حجلة حلق روان جيادك أجلت يجذبته بغرغب دواجنا بديماريا وكمزوريا دواجنا أغنشته كما حاجان تلالي حاجيوك او دي دلت باك وعشكي تيرا زو خجة فأحكي زمت لي كده تستدل المغم رسواب در سيشن در سيو حاجي در وانسي كده قد ينا عجوري دي شاعر دي بحارة دي قاتلية ودي دي حاج دروان دي فل وشاعران اسئل حالاتي ذات الكيشيات في ثلاثة الراشي نجيه شعرين ودخلين ايجاداتي دمار ودخلين اسعاري بطلع قاتل اوجهة حج روانة لو لبيك اللهم لبيك شغي شغيث غداتي اوه سلاح ودخلين ايو قدري شعري وراحلين إلى البيت العتيق لكم صرتم جثوما وصرنا نحن أرواحا إما أقمنا على عذر وقد حدث ومن أقام على عذر فقد راح روحا جامع كافر الله فخاصة الجسمون فراجه خاصة الدم روان دي نمونغا مخاصة نسمي ومونغا روحنا صرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا خاصة الجسمون روان دي خاصة مونغا روح كدين وأغر روان دي مونغا كده إشار كري معذر إشار كري إنا أقمنا على عذر وفاهم ومن أقام على عذر فقد راح الصوت المعذور به أغداك دولك في السلو ثم أجرنا وصوابنا على الله تاسل درسيك الله ذاك صوابنا من الأمراض تاسل تجسمون فرجيك أو من ذاك تقول روح كوي أنا سلينا لا أفعال هاته غرجنا ده فألا فاك أرى أجر وصواب هو معذور لوالك هو معذور بفتاكي جنا كذلك تدريس طار نسم تولي كذلك علم ذك لنسم تولي كذلك جهاد لنسم تولي أغا ذلك يوجد بطع كيف يرى منك ذك روغي نجد خام حاكدين جهاد لكلي نجد تدين علم لن حاكل كلي نجد تدريس كلي ما بنور بجين دير كارون كلي لإنسانية خدمتا نكلي الله بفاصل السلوك في رب البلدات نبي عز وجل جزارة بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اعتصان كتاس إيمان رولي إذا ضربتم في سبيل الله هرك لا كتاس السفر كريت أسلي قلال كيف تبينوا نتاس السكوك اشتري وتحقيق كريت ولا تقولوا أغاس موعي لمن هغك تألقى إليكم السلام شوف كتاس السلام لست مؤمنا كتمو مني فاتع رسلامك فاتع رسلموه فاتع الله أكبره فاتع زبان ما يجب مؤمنه تبتغون عرض الحياة الدنيا تاسو طلب وي غاسباب دو جند دنیا تاسو مالی منت مالی غنیمت غاره فا عند الله تسره پاکر مغانم و کثیرا غنیمت ندید دی فذالکم بقرنگی کنتم وی تاسو من قبل مخی فمن الله علیکم فتحسانو کفلی پاک تاسو باندی فتبینون تاسو مستکوشش کوئے ان الله بشك الله تعالى نبي بما تعملون خبيرا اغت تاسكم عمل كوي خبردار الله تاسك طول امور باند واقف وخبردار دي لا يستوي القاعدون برابر ندينا خلق من المؤمنين دمو منانونا غير اولي ضرر غير دار خاوندان بعذرنا جنات خلق والمجاهدون ومجاهدين في سبيل الله تعالى ذكر قاسي تفكر معلوم سر وتفكر نفس سر بابر عبر مدي فضل الله المجاهدين وروان ورقل رحل وقاس مجاهدين لرى بأموالهم فمعلوم ذجي وأنفسهم وطنفس ذجي على القاعدين درجة تناس باندي ودرجة ذجي درجة الله ستكرها وكل ما عد الله الحسنى او طول طرف روطات وعدت لده دخيجر الله طول زماخ وقت وزبو ترحسانكم فدوم ردت مجاهدين لار الله ويزو ويو درج واركم وفضل الله المجاهدين او غروان ورطير اخريقات مجاهدين لار على القائدين تناس خلق بان لأجر عظيم هذا أجر لي الله ويزو باغي لأجر عظيم واركم اغا درجات اذا كنون باغا درجات هم رابا اغبو روزن تتاسو سبق او ریدلی و یاد نتاسو تا اغا درجو ذکر حدیث کر آگلی صحابی تا پوست که یا رسول اللہ صلی اللہ کم را در آجاو اسی غمار علیہ السلام و تو فرمائید که در جمکی و در اسمانون فمیستی که کم را خلادا کم را فاصله دا جمرة داية ودرة جدا نظامي كريدة خليطة جمرة كتة درجة بوركة غير مجاهد لأي كل ما عدا الله الحسنان قول سر الله وعدا سريدة في الجري هو فضل الله المجاهدين وغروال وركرد حدوقات مجاهدين لرا على القاعدين تناسبان بأجرا عظيما دلي أجر درجات منه درجی دیئے طرف بخل وقاتم ومغفرتاً او بخن دا اللہ و تو بخن کی ورحمتاً او خل مهربانی و تکی رحمت تکی وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ تعاد بخن کی ورحم کون کی صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين أقم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله رحم الاستقرار وعمل سلك الاستقرار يا الله زمن قديم في الجهاد والذكر يا الله زمن قديم في الدين بخدمة الذكر يا الله من طول ما يدين خدمة وارث يا الله من أسباب الدين بخدمة مهيات يا الله يا الله شيطاني بالقوة تشوف فريمون مسعف يا الله هذا إنسانية خدمة المسيح يا الله هذا دين خدمة المسيح يا الله ثم خلق ثم ديني داري ودين خدمتك يا الله سر عزيز المال وجان حسابك فرما يا الله ملت ثم رب مدرسيدي يا الله هذه حالات روزنا يا الله هو تبير تكلفنا دي تركاني يا الله لا تركاني تكلفنا ختم الله يا الله رضاك يديني دارو خدا تتحصل حسابك فرما يا الله سيدا غيبين دادو تسرى جاهلية اسباب موت برابر في او يا الله نور حسابك فرما يا الله تمر دا اسلام دشمنان دي ومسلمانان دشمنان دي يا الله شاري تهدايتك شرائك هدايتي تنسيب كنه شرائي من مسلمانان تسرائك يا الله لكاخرة تجسنا ناكامتك شرائي مسلمانان لفتح كاميابو ومسرطة يا الله غلبولا ورد يا الله إسلام تقول الدماء على نصراء خورتي يا الله غالبي يا الله يا الله تجد يهود وذا نصراء وذا سادسين من بصراء محسود وفاد ودنيا وآخرت خير ذا من نسيك مردان لأهل الإسلام أبخي مريضان تورون في الاستقالين في الإسلاة فقاطع من الأولاد ومن ثمرا وردين كي يستشل حاجاتي يا الله تستشل حاجاتي كل الناس وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.